السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يا مرحبا بكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلس جديد من مجالس قراءة السنة للالكائي رحمة الله عليه، نبدأه على بركة الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله: قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما، عمار رضي الله عنه قال: لحظة، والله كان في عندي مشكلة من الجهاز، ثواني بس أحتاج إعادة تشغيله. طيب تفضلوا. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما، عن عمار رضي الله عنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. قال: قول أبي أمامة، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال: جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، عن جندب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان خزاورة، يعني أشداء، فتعلمنا بالحق الإيمان قبل. نعم شيخنا. بالحق حزاويرة. نعم شيخنا، أحسن الله إليك. حزاورة يعني أشداء، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن بعد، فازددنا إيمانا. قول عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: إن الرجل ليستفضل بالإيمان كما يتفضل ثوب المرأة. قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، عن حذيفة رضي الله عنه قال: إني لأعلم أهل دينين في النار يقولون: الإيمان كلام وإن زنى وقتل، وقوم يقولون: إن من قبلنا كانوا ضلالا يزعمون أن الصلاة خمس، وإنما هما صلاتان، صلاة العشاء وصلاة. إن من قبلنا، أحسن الله إليك. إن من قبلنا كانوا ضلالا يزعمون أن الصلاة خمس، وإنما هي صلاتان، صلاة العشاء وصلاة الفجر. شوف هذا سلمان رضي الله عنه، كلام حذيفة والله أعلم له حكم الرفع هنا. ليش؟ لأنه يتكلم عن شيء مستقبلي. وسبحان الله، هذه مسألة القول بأن الصلاة صلاتان ما سمعنا بها إلا لما جاء محمد هداية قبحه الله وقال أنكر صلاة الظهر وصلاة العصر، وما أدري إذا أنكر المغرب يعني، لكن على العموم وهو جميع الجماعة الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم مشكلة في مسألة الصلوات. ليش؟ لأن القرآن الكريم غير صريح في إثبات عدد الصلوات الخمس هكذا. ومسألة أخرى أنهم يضللون كل من كان قبلهم في أصول الدين وفي حتى المسائل الظاهرة من الدين. فحذيفة يقول: إني لأعلم أهل دينين في النار، ما قال يعني فرقتين من المسلمين، لا، دينين، لأن هؤلاء ليسوا من أهل الإسلام أبدا. فهنا يقولون: الإيمان كلام وإن زنى وإن قتل، يعني الزنا والقتل لا ينقص الإيمان ولا يؤثر على الإيمان. وهذا قول قريب من قول الجهم بن صفوان. وقوم يقولون: إن من قبلنا كانوا ضلالا يزعمون أن الصلاة خمسة. سبحان الله. أحسن الله إليك. سلمان رضي الله عنه، عن عبد الله بن هبيرة النصري قال: كتب أبو الدرداء إلى سلمان: أن هلم إلى أرض المقدسة. وكان أبو الدرداء يلي القضاء بالشام، فكتب إليه سلمان: الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء علمه. عن بلال وعلمه ولا عمله؟ عمله شيخنا، أحسن الله عليك. عن بلال بن المنذر الحنفي قال: كنا مع ابن أبي أوفى رضي الله عنه، فقالت له امرأة: يا صاحب رسول الله استغفر لي، فقال: إنما يغفر لك بعملك. طبعا يجوز للإنسان أن يقول لأحد الفضلاء استغفر لي، لأننا في مسألة إجابة الدعاء، يعني أنا قد يكون عندي معاصي وكذا، يعني فإذا العالم أو الفاضل أو العابد دعا فقد يعني يكون هو أقرب إلى الإجابة دعاؤه، فيجوز. لكن بعض الناس يعني قد يغلق هذا الباب على غيره، فيقول يعني من أنا حتى أدعو، أعمل الصالحات والله والحسنات يذهبن السيئات، من باب أنه يعني يزدري نفسه أو شيء، وليس أن المسألة أساسا لا يعني لا تجوز أو فيها بدعة أو شيء، لا، هذه ما فيها أي إشكالية أن يطلب الدعاء من أحد الأفاضل أو الصالحين. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: تفسير الزيادة والنقصان. وقد مضى عن عمر ومعاذ وابن مسعود وابن عمر وابن رواحة وعمير بن حبيب أن الزيادة هو ذكر الله تعالى، والنقصان ضده. عن أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب رضي الله عنه، واللفظ لأبي نصر، قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه. قال أبو نصر: الإيمان يزيد وينقص. عن قيس أبي محمد قال: إني لجالس عند ابن عمر رضي الله عنهما، إذ جاءه رجل من أهل الشام، قال: يا أبا عبد الرحمن، إن لنا كروما وأعنابا، وإنا قد نبيع منها. قال: أي ذاك تريد؟ أما العنب فحلال، وأما الزبيب فحلال، وأما الخمر فحرام. قال: فرفع صوته فقال: اللهم إني أشهدك وأشهد من حضر أني لا آمن أن يعصرها، ولا أن يشربها، ولا أن يسقيها، ولا أن يبيعها، ولا أن يهديها، فوالذي نفس ابن عمر بيده لا يشربها عبد إلا نقص الإيمان من قلبه، حتى لا يبقى منه قليل ولا كثير، ولا يكون في بيت إلا كان رجسا مرتجسا منه. قول عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنتم المؤمنون إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: أقوال التابعين. قول أبي إسحاق كعب بن ماتع الحميري عن أبي صالح عن كعب قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع توسط الإيمان، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. زاد أبو عوانة: وأطاع لله وسمع لله. عن كعب قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. قال رحمه الله: قول مجاهد بن جبر عن ابن مجاهد عن أبيه قال: الإيمان يزيد وينقص. عن مجاهد قال: الإيمان يزيد وينقص، والإيمان قول وعمل. قول عروة بن الزبير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. قول علقمة بن قيس عن إبراهيم مع علقمة أنه قال لأصحابه: امشوا نزداد إيمانا، يعني تفقها. قول الحسن عن سلام الخرساني قال: سمعت الحسن في قوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال: ما زادهم البلاء إلا إيمانا بالرب وتسليما للقضاء. قول عطاء بن أبي رباح وميمون بن مهران والزهري ونافع مولى بن عمر والحكم بن عتبة وعبد الكريم بن مالك الجزري عن معقل بن عبد الله العبسي قال معقل قد نعم نعم شغنا عبسي معقل معقل نعم أحسن الله عليك عن معقل بن عبيد الله العبسي قال قدم علينا سالم الأخطس بالإرجاء فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا منهم ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك فأما عبد الكريم بن مالك فإنه عاهد الله ألا يأوله وإياه سقف بيت إلا المسجد قال معقل فحججت فدخلت على عطاء بن قال أبي معقل معقل شيخ أنا معقل مفتوح عند الميم إيه معقل معقل نعم صلى الله عليك معقل قال معقل فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي وإذا هو يقرأ سورة يوسف قال فسمعته يقرأ هذا الحرف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففه قال فقلت له إن لنا حاجة فأخلنا ففعل فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين فقال أوليس الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة قال وقلت إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة قال أوليس قد قال الله فيما أنزل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هذا الإيمان الذي زادهم قال فقلت إنه منحلوك وبلغني أن ابن درهم دخل عليك في هنا أصحاب قوله قوله انتحلوك يعني زعموا أنك منهم. أحسن الله إليك قال فقلت إنه منتحلوك وبلغني أن ابن درهم دخل عليك في أصحاب له فعرضوا عليك قولهم فقبلته فقلت هذا الأمر فقال لا والله الذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاثة قال ثم قال قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت له يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة قال سرا أم علانية فقلت له بل سرا قال دعني من السر رب سر لا خير فيه فقلت ليس من ذاك فلما صلينا العصر قام وأخذ بيدي وخرج من الخوخة ولم ينتظر القاص وقال حاجتك وقال حاجتك قال فقلت أخلني هذا فقال تنح قال فذكرت له قولهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال قلت إنهم يقولون نحن نقر بالصلاة فريضة ولا نصلي وإن الخمر حرام ونحن نشربها وإن نكاح الأمهات حرام ونحن نريده نعوذ بالله قال فنتر يده من يدي وقال من فعل هذا فهو كافر قال معقل فقلت معقل نعم صلى الله عليك فقال معقل فقلت الزهرية فأخبرته بقولهم فقال سبحان الله أو قد أخذ الناس في هذه الخصومات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن قال معقل فلقيت الحكم بن عتيبة فقلت له إن عبد الكريم وميمونا بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا عليك قولهم فقبلت قولهم قال فقبل ذلك علي ميمون وعبد الكريم فقلت له قال فدخل علي 12 رجلا وأنا مريض فقالوا يا أبا محمد أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية؟ فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الجنة حق والنار حق؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الله يبعثك بعد الموت؟ قالت نعم. قال فأعتقها. قال فخرجوا وهم ينتحلوني. قال معقل. فجلست إلى ميمون بن مهران فقلت يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة ففسرتها. قال فقرأ أو قرأت إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين. قال ذاكم جبريل، والخيبة لمن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل. قال المصنف رحمه الله ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة قال لقد أتى علي برهة من الدهر وما أراني أدرك قوما يقول أحدهم إني مؤمن مستكمل الإيمان، ثم ما رضي حتى قال إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، ثم ما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم إنه مؤمن وإنك أمه وأخته وبنته، ولقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما مات رجل منهم إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. يعني الآن هو قارن مسألة كلام الصحابة مع هؤلاء المرجئة. الصحابة يقولون نخشى على أنفسنا النفاق، هذا يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يقول عن نفسه مؤمن، لأن المؤمن هذا في الجنة. الصحابة أنفسهم كانوا يخشون، كانوا يعني يعترفون بأنهم على الإيمان الظاهر ما شابه ذلك، الإيمان الظاهر اللي هو الإسلام. يقولون نشهد أن لا إله إلا الله، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن الإيمان الذي هو المرتبة التي تقتضي دخول الجنة فهذه لا يشهدون لأنفسهم بها. نعم. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن ميمون قال سمعت بن مجاهد قال كنت عند عطاء بن أبي رباح فجاء ابنه يعقوب فقال يا أبتاه إن أصحابا لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل. فقال يا بني ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله. قول الطبقة الثالثة من الفقهاء في الزيادة والنقصان سفيان الثوري وابن جريج ومعمر والأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة ومالك بن مغول وابن أبي ليلى وأبي بكر بن عياش وزهير بن معاوية وزائدة وفضيل بن عياض وجرير وجر وجرير وجرير شيخنا وجرير وجرير بن عبد الحميد وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وأبو شهاب الحناط وعبثر بن القاسم ويحيى بن سعيد القطان ووكيع وشعيب بن حرب وإسماعيل بن عياش والوليد بن محمد ويزيد بن السائب والنضر بن شميل والنضر بن محمد المروزي ومفضل بن مهلهل ومفضل ابن مهلهل والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وعلي بن المديني. قال سهل بن المتوكل أدركت 1000 إنسان أو أكثر كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال يعقوب بن سفيان أدركت أهل السنة والجماعة على ذلك. وذكر أسامي جماعة نذكرهم في آخر المسألة إن شاء الله. عن عبد الرزاق قال سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومالك بن أنس ومعمر بن راشد وسفيان بن عيينة يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. عن عبد الرزاق قال: سمعت سفيان وابن جريج ومعمرا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقيل لعبد الرزاق: ما تقول أنت؟ قال: ما لقيت أحدا به طر به طر طرق ما لقيت أحدا به طرق إلا هذا قوله. وقال عبد الرزاق: وقال سفيان: نحن مؤمنون عند أنفسنا، فأما عند الله فلا ندري ما حالنا. عن عبد الرزاق قال: لقيت اثنين 72 شيخا، منهم معمر والأوزاعي والثوري والوليد بن محمد القرشي ويزيد بن السائب وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وشعيب بن حرب ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس وابن أبي ليلى وإسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم ومن لم نسمه، كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. عن أبي أحمد الزبيري قال: سمعت سفيان يعني الثوري غير مرة يقول: الإيمان يزيد وينقص. عن فديك بن سليمان قال: سئل الأوزاعي عن الإيمان فقال: الإيمان يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فهو صاحب بدعة. عن أبي قدامة الجبيلي قال: سمعت عقبة بن علقمة قال: سألت الأوزاعي عن الإيمان أيزيد؟ قال: نعم، حتى يكون كالجبال. قلت: فينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء. وسئل العباس: تقول بقول الأوزاعي؟ قال: نعم. عن بقية قال: سمعت الأوزاعي يقول: الإيمان يزيد وينقص. عن أبي الحسن بن العطار محمد بن محمد قال: سمعت سريج بن نعمان يقول: سألت عبد الله بن نافع قال: قال مالك: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. عن أبي إسماعيل يعني الترمذي قال: سمعت إسحاق بن محمد يقول: كنت عند مالك بن أنس فسمعت حماد بن أبي حنيفة يقول لمالك: يا أبا عبد الله، إن لنا رأيا نعرضه عليك، فإن رأيته حسنا مضينا عليه، وإن رأيته غير ذلك كففنا عنه. قال: وما هو؟ قال: يا أبا عبد الله، لا نكفر أحدا بذنب، الناس كلهم مسلمون عندنا. قال: ما أحسن هذا، قال: ما أحسن هذا، ما بهذا بأس. قال: فقام إليه داود بن أبي زنبر وإبراهيم بن حبيب وأصحاب له، فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عبد الله، إن هذا يقول بالإرجاء. قال: ديني مثل دين الملائكة المقربين، وديني مثل دين جبريل وميكائيل والملائكة المقربين. قال: لا والله، الإيمان يزيد وينقص. ثم قرأ قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فطمأنينة قلبي زيادة في إيمانه. يعني الآن هنا حماد إيش بده يعمل؟ هو يعني يقول بالإرجاء، والمرجئة يقولون: لا نكفر أحدا بذنب. طيب، ما أهل السنة كذلك يقولون، لكن أهل السنة يقولون: لا نكفر أحدا بذنب ما خلا الشرك، لأن الشرك من الذنوب. وكذلك المكفرات كترك الصلاة، يعني كل القائلين بتكفير تارك الصلاة عادي يقولون: لا نكفر أحدا بذنب، بمعنى الذنوب التي هي معاصي وليس الذنوب التي تخرج من الإسلام. وإلا نحن لا نقصد لا نكفر أحدا بذنب فيأتي شخص يسب الله ويقول: هذا ذنب لا أكفر فيه. إنما هذه المقالة هي نقولها لمخالفة طريقة الخوارج بتكفير الناس بأي ذنب يذنبونه. حماد، لا، قبل ذلك أقول يعني عدد من المرجئة لا يكفرون حتى بالذنوب العظيمة. فحماد إيش بده يعمل؟ يسأل مالك عن سؤال في مسألة نعرف أنه يعني في الغالب مالك يوافق فيها، فيذهب ويقول: سألت مالك ووافقنا مالك وكذا. فتنبه تلاميذ مالك لهذه المسألة، فقالوا لا ترى يا مالك هذا مرجئ. فنبهه مالك على مسألة الإرجاء، أن يعني أن قولهم بالإرجاء قول باطل. نعم. أحسن الله إليك. عن أحمد بن يونس قال: كان سفيان الثوري وأبو بكر بن عياش وزهير بن معاوية وزائدة ومالك بن مغول ومفضل بن مهلهل وفضيل بن عياض وأبو شهاب عبيد ربه بن نافع وأبو زبيد عبثر بن القاسم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال: أخبرنا محمد بن أحمد البيصر قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا الحميدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: لا تقل يزيد. فغضب وقال: أسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. هنا عن يحيى بن لا تقل يزيد، هذه غلط، هي قال له لا تقل ينقص. في أحد عنده نسخة مكتوب فيها ينقص؟ يعني هذه غلط، ورواها القاسم بن سلام في كتاب الإيمان كما ذكرت لكم ينقص. حتى السياق رد عليه ماذا؟ ينقص حتى لا يبقى من شيء، فهذا غلط. أحسن الله إليكم، أنا أكمل إن شاء الله. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال: عن يحيى بن المغيرة قال: قرأت كتاب أحمد بن زيد إلى جرير بن عبد الحميد قال: بلغني أنك تقول في الإيمان بالزيادة، وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك. أثبت على رأيك ثبتك الله. قال نعم، أهل الكوفة لأن الإرجاء منتشر عندهم فما يقولون بزيادة. قال: عن أحمد بن حنبل قال: حدثنا إبراهيم بن شماس قال: سمعت جرير بن عبد حميد يقول: الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص. فقيل له: كيف تقول أنت؟ قال: أقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال: وسئل فضيل بن عياض: وأنا أسمع عن الإيمان؟ فقال: الإيمان عندنا داخله وخارجه، فالإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل به. قال: وسمعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل يتفاضل. قال: وسمعت النضر بن شميل يقول: الإيمان قول وعمل. قال: وقال الخليل بن أحمد النحوي: إذا قلت أنا مؤمن فأي شيء بقي؟ قال: وسألت بقية وابن عياش فقال: خليل هو صاحب كتاب العين، خليل بن أحمد الفراهيدي، وكان من أهل السنة، لكن الشيعة تزعم أنه شيعي، ولكن هو من أهل السنة. وهذا عندما يقول لك بعض الناس إن يعني الأشعرية عندما يقولون: نحن كل أهل اللغة منا، وتحتاجون إلينا حتى يعني تحتاجون إلى كتب مشايخنا مثل ابن منظور صاحب لسان العرب، فنقول لهم: صاحب لسان العرب من أين أخذ اللغة؟ ينقل عن العين، والعين لشيخنا، وينقل عن الأزهري، والأزهري شيخنا، وينقلون عن الفراء وكذا، هذول كلهم على مذهب أهل السنة ما كانوا عن، والأصمعي وكذا اللغويون الكبار، الكسائي، ما كان أحد منهم أشعري ولا جهمي. نعم. قال: عن عبد الله بن المبارك قال: الإيمان قول وعمل، والإيمان يتفاضل. قال: عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل قال: سمعت وكيعا يقول: الإيمان يزيد وينقص. وكذلك كان سفيان يعني الثوري يقول. قال: وعن أبي عبد الله أحمد بن حنبل يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال: عن حرملة بن يحيى عن حرملة بن يحيى يقول: قال: اجتمع حفص الفرد ومصلان الإباضي عند الشافعي في دار الجروي يعني بمصر، في الإيمان فاحتج مسلان في الزيادة والنقصان، فحمي الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فطحن حفصا الفرد وقطعه. قال عن علي بن عبد الله بن جعفر بالبصرة قال عن حنبل قال سمعت علي بن عبد الله بن جعفر بالبصرة سنة 21 يقول الإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية، والإيمان يزيد وينقص، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال وترك الصلاة كفر، ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد حل قتله. قال قول جماعة حفظ عنهم يعقوب بن سفيان قال عن يعقوب بن سفيان قال الإيمان عند أهل السنة الإخلاص لله بالقلوب والألسنة والجوارح، وهو قول وعمل يزيد وينقص. على ذلك وجدنا كل من أدركنا من عصرنا بمكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة منهم أبو بكر الحميدي وعبد الله بن يزيد المقرئ في نظرائهم بمكة. قال وإسماعيل بن أبي أويس وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ومطرف بن عبد الله اليسري أحسن الله إليكم. نعم أحسن الله إليكم. ومطرف بن عبد الله اليسري في نظرائهم بالمدينة. قال ومحمد بن عبد الله الأنصاري والضحاك بن مخلد وسليمان بن حرب وأبو الوليد الطيالسي وأبو النعمان وعبد الله بن مسلمة في نظرائهم بالبصرة وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم وأحمد بن عبد الله بن يونس في نظرائهم كثير بالكوفة وعمر بن عون بن أوس وعاصم بن علي بن عاصم في نظرائهم بواسط وعبد الله بن صالح كاتب الليث وسعيد بن أبي مريم والنضر بن عبد الجبار ويحيى بن عبد الله بن بكير وأحمد بن صالح وأصبغ بن الفرج في نظرائهم بمصر وآدم بن أبي إياس في نظرائهم بعسقلان. قال وعبد الأعلى بن مسهر وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن إبراهيم في نظرائهم بالشام. قال وأبو اليمان الحكم بن نافع وحيوة بن شريح في نظرائهم بحمص. قال ومكي بن إبراهيم وإسحاق بن راهوية وصدقة بن الفضل في نظرائهم بخراسان. قال كلهم يقولون الإيمان القول والعمل ويطعنون على المرجئة وينكرون قولهم. قال عن أبي عمر قال عن محمد بن أحمد بن سلمة قال سمعت أبا عمر عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن عمر يقول سمعت سهل بن المتوكل بن حجر الشيباني يقول أدركت 1000 إنسان أو أكثر كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق وكتبت منهم. قال سياق ما دل من كتاب الله وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من بعدهم والعلماء الطالفين لهم الاستثناء في الإيمان. قال فأما من الكتاب قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. وقال الله تعالى ولا تقولن متشاهد في هذه أن الله يعلم أنهم سيدخلون وقد قدر ذلك، ولكن علق هذا الأمر بمشيئته فقال لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، مع أنه يعلم أنه سيدخلونه، فإذا هذا فيه جواز الاستثناء. نعم. طبعا هي المسألة هذه ذكرناها من قبل، الاستثناء هو قول إن شاء الله، فالاستثناء بالإيمان أن إذا سئل الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله إذا ذكر كلمة مؤمن هكذا، أما إذا قال وقيدها أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يقول إن شاء الله، لأن هذا أصل الدين وهذا هو الظاهر، ولكن كلمة مؤمن يعني أنه مؤمن حقا، مؤمن عند الله، مؤمن مستكمل الإيمان، فعند ذلك هذه نحتاج أن نقول إن شاء الله حتى لا يتوهم التزكية. نعم أحسن الله إليكم. وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال والمؤمنون يكونون في الجنة. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المقبرة إنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال وروي عنه من تمام إيمان المرء استثناؤه في كل كلامه. قال وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قال أنا مؤمن حقا فهو كافر حقا. وعن علي وابن مسعود رضي الله عنهما الاستثناء. وعن عائشة رضي الله عنها قال أنا مؤمن حقا فهو كافر حقا. المقصود هنا أنه ليس خارجا عن الملة، وإنما المقصود أنه ما يعني حقق إيمانه بالقدر، لأن من القدر أنه قد يكون يختم له على ضلالة، يختم له يعني كما جاء في الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فمن لم يؤمن بهذا يعني هذا ما أمن حقيقة بالقدر، فهذا كفره بهذه الجزئية. وليس معنى ذلك أنه كفر مخرج من الملة، وإنما التنبيه على أن هذا لازم كلامه، والله أعلم. صلى الله عليكم. وعن ابن أبي مليكة قال أدركت كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات منهم رجل إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. قال ومن التابعين طاووس الحسن ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وأبو البختري سعيد بن فيروز والضحاك المشرقي والأعمش ومنصور وإسماعيل بن أبي مخلد وعطاء بن السائب وحمزة الزيات المقري وعمارة بن القعقاع ومغيرة بن مقسم ومقسم ويزيد بن أبي مقسم صلى الله عليه ومغيرة بن مقسم ويزيد بن أبي زيادة وليث بن أبي سليم والعلاء بن المسيب ومحل بن خليفة. ومن الفقهاء عبد الله بن شبرمة ومعمر وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد حميد وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان. وقال ما أدركت أحدا من أصحابنا وما بلغني إلا على الاستثناء. قال عن أحمد وأبي عبيد أنت عندك وجرير بن عبد هكذا بدون ألف ولام لأن اسمه جرير بن عبد الحميد هكذا عبد الحميد نعم أحسن الله إليكم وجرير بن عبد الحميد. قال عن أحمد وأبي عبيد وأبي ثور الاستثناء في الإيمان. قال عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى على المقابر قال وفي حديث سفيان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا إلى المقابر يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. زاد بن سنان في حديث الجرير أنتم لنا سلف. قال ثم اتفقوا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. قال وفي حديث ابن بشار أسأل الله. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. طبعا الإنسان إذا لم يكن مسلما لن يلحق بالمؤمنين، فهذا يقال في مقابر المؤمنين، طبعا يقال لموت المؤمنين المسلمين يعني وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أما عند المرور بقبر الكافر فيبشرون بالنار، نبشركم بالنار أو بجهنم، ما في صيغة محددة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيثما مررت بقبر كافر فبشروا بالنار. فالوجه الشاهد هنا أننا نقول إن شاء الله بكم لاحقون، إذن نحن نستثني ولا نقول إنا سنلحق بكم، لأن لا ندري على أي شيء يموت الإنسان. نعم سلام الله عليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فسلم على أهلها فقال سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا وإياكم غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغردق. قال عن الغرقد أحسن الله إليكم. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البقيع فقال سلام عليكم وإنا بكم لاحقون إن شاء الله أسأل الله أن لا يحرمنا أجركم ولا يفتنا بعدكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم كان له 60 امرأة فقال لأطوفن الليلة على نسائي فتحمل كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله. قال فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق إنسان. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. قال عن أبي هريرة ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلة التي جرت أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال مسث ما قال إن شاء الله بل قالها جزما يعني لأطوفن الليلة على نسائي فتحمل كل امرأة ولتلدن فارسا فهو يجزم بذلك فما علق الأمر بمشيئة الله فلعل الله أراد أن يعلمه أن هذا الأمر لا يكون إلا بمشيئته. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة فجاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوه في سبيل الله فرسانا أجمعون. قال عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما تقولون في رجل قتل في سبيل الله قالوا الجنة قال الجنة إن شاء الله. قال ما تقولون في رجل مات في سبيل الله قالوا الله ورسوله أعلم قال الجنة إن شاء الله. قال فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوى عدل فقال لا نعلم إلا خيرا قالوا الله ورسوله أعلم قال الجنة إن شاء الله. قال فما تقولون في رجل مات فقام رجلان فقال لا نعلم إلا شرا فقالوا النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد مذنب والله غفور رحيم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله هي تسمع إني أصبح جنبا وإني أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أصبح جنبا وإني أريد الصيام فأغتسل ثم أصبح من ذلك اليوم صائما. فقال رجل إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال أنه قال ما قال إني أخشاكم بل قال أرجو يعني وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك نحن عندما نقول أنا مؤمن نقول أنا مؤمن أرجو وليس نجزم بها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له وإني أريد إن شاء الله أن أدخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. قال عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال خطب عمر الناس بالجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقام هذا فقال ومن كان منكم تسره حسنته وتسوءه سيئته فهو مؤمن. قال عن زر بن حبيش قال خطب عمر بالشام فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عامر قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال له أخبرني ما حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال ولفظ المغيرة: والمهاجر من هجر السوء. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله قطع الصوت. أنا ما عندي صوت. قطع صوت قصي. طيب سأكمل إن لم يعد. قال رحمه الله عن سماك أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر قتل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وعن الحسن قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من قال أنا في الجنة فهو في النار. قول عمر رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه أنه قال من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. علي بن أبي طالب وعن أبي البختري أنه قيل لشريك عن علي رضي الله عنه قال ذكره قال الإرجاء بدعة والشهادة بدعة والبراءة بدعة. عن عبد الله بن الإرجاء معروف، الشهادة هي شهادة على المعين بجنة أو بنار، أن يقول فلان في الجنة أو فلان في النار. فنحن لا نشهد على أحد ما لم يأتي نص في الكتاب والسنة، نقول أبو لهب في النار. لماذا؟ لسببين. السبب الأول لأنه كافر، فنحن نشهد للكفار بالنار بدون تفصيل، يعني بدون حاجة إلى نص بعينه. والسبب الثاني لأنه جاء النص بأنه سيصلى نارا ذات لهب، لكن حتى لو لم يأتي النص فنشهد له بأنه من أهل النار. أما الكلام هنا عن الشهادة يتعلق بالمسلمين، يعني واحد مسلم زاني هل نستطيع أن نشهد أنه بالنار؟ لا. ممثلة ماتت وعندها أدوار فاحشة ولكنها مسلمة، هل يجوز أن نشهد بأنها بالنار؟ لا، لأن قد يكون لها حسنات ماحية، قد يغفر الله لها لسبب من الأسباب الله يعلم به. فلا نشهد لأحد بالنار من المسلمين، ولا نشهد لأحد أنه في الجنة. هذا خلاف لما يعني جاء عن بعض المتأخرين يقول فلان يعني عدل واشتهرت عدالته أو صاحب مذهب أو كذا ونشهد له بالجنة، هذا مخالف لكلام السلف. هذا معنى الشهادة. والبراءة بدعة، وهي أي يعني يبرأ الإنسان من بعض المسلمين، يقول أنا أوالي فلانا وأبرأ من فلان ما شابه ذلك. نحن نبرأ من أفعال الفاسدين، ولكن المسلم لا نتبرأ منه، إنما نواليه بقدر ما عنده من سنة، ويعني نعاديه بقدر ما عنده، أو نتبرأ براءة جزئية تتعلق ببدعه أو بمعاصيه، لكن لا نبرأ منه براءة كلية. هذا لا يكون إلا للكافر. وتجد أن من أصول بعض الفرق والطوائف التكفيرية كالإباضية البراءة من فاعلي المعاصي، هذه أصل عندهم. يقول لك مثلا من فعل كذا من المعاصي العادية التي لا تخرج صاحبها من الملة، وقل نبرأ منه. فهذا عند أهل السنة بدعة. طيب، هذا نختم به. بارك الله فيكم، جزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.